ولهذا فإن عليه أن يرعى هذا الأمر أتم رعاية، فهي وإن كانت وظيفة شرعية إلا أن رعاية الإمام والخطيب فيها لجانب التعبد هو الأصل. والنبي صلى الله عليه وسلم تصرف بأنواع من التصرفات في حال إمامته وخطبته بصفته إماما وخطيبا، أو بصفته في بعض الأحوال إماما للمسلمين، أو بصفته نبيا مرسلا من عند الله جل وعلا. لهذا تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده تارة تكون لكونه إماما للمسلمين، وتارة تكون لكونه نبيا مرسلا، وتارة تكون لأنه إمام للمسجد وخطيب فيه دون نظر لاعتبار مزيد. ولهذا كان تارة يرشد ولا يلزم، وكان تارة يبين ويقول لرجل ألا فتحت علي، ويقول لآخر لقد علمت أن أحدكم خال جنيها، ويقول لثالث من قال الكلمة كذا التي سمعت عانفا، ونحو ذلك مما يقتدى فيه بالنبي صلى الله عليه وسلم من جهة جانب الإمامة والخطابة. فالسنة عظيمة في هذا الجانب. واليوم ينبغي لنا أن نحرص على معرفة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم من حيث كونه إماما عليه الصلاة والسلام لمسجده، وحيث أرشد الناس إلى ذلك، وحيث خطب بهم الجمعة. فنجده مثلا في الصلاة كان أكثر ما يقرأ في المغرب والعشاء والفجر بالمفصل. في المغرب كان أكثر ما يقرأ بقصاره، وفي العشاء بأواسطه، وفي الفجر بطواله، وربما في قليل قرأ غير ذلك. والسنة في هذا مرعية، بخلاف من اعتاد أن يقرأ من طوال السور ويترك المفصل. والمفصل للمصلين أبلغ تأثيرا، لأنه قصير الآي يعيه المستمع بما اشتمل عليه من توحيد الله وذكر النبوة والدار الآخرة وانقسام الناس إلى أهل الجنة وأهل النار. ولهذا قال أحد الصحابة لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بعض سورة الطور، قال كاد قلبي يطير. والتأثير بالمفصل عظيم. والخطبة، خطب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مدونة أو كثير منها مدون في كتب أهل العلم، قصيرة الكلمات في الموعظة. وكان عليه الصلاة والسلام يفرق ما بين الخطب التي في الشأن العام التي يعلو لأجلها المنبر، أو يتكلم فيها بعد الصلاة، أو يجمع الناس إليها، وما بين خطبة الجمعة. فخطبته عليه الصلاة والسلام في الجمعة، مع أنه عرضت مسائل عظام، لكن لم يكن يتكلم فيها بالمسائل الكبيرة وإنما كان يتكلم في مسائل التي تهم أو الوقائع والأحوال يتكلم فيها في غير الجمعة. وخطبه محفوظة وينبغي الحرص على مراجعتها ومعرفة ذلك. واليوم يلحظ طلبة العلم أن كثيرا من الخطب تخاطب بها العقول ولا تخاطب بها القلوب، أو لا يفهمها إلا القليل، أو هي مما يمر فوق الرؤوس دون أن ينزل إلى الأفئدة والنفوس. وهذا كثير، إما من جهة محتواها وإما من جهة طولها. فأما الطول فحدث ولا حرج، حتى إن الأكثرين من المسلمين المصلين إذا انصرفوا من صلاة الجمعة لم يكادوا يذكرون إلا موضوع الخطبة، بينما كان الأوائل لأجل قصر الخطبة يكادون يحفظون جمل الخطيب وتؤثر فيهم. لهذا كانت عائشة رضي الله عنها قالت: إذا وعظت فأوجز، فإن كثير الكلام ينسي بعضه بعضا. فطول الخطبة أو أن تتناول فيها موضوعات يسمعها المصلون في وسائل الإعلام ويسمعونها في المجالس ليس من السنة في شيء. والذي يتأول ويقول إن المصلحة في ذلك بالاستقراء وجد أنه فاتت مصالح في إصلاح النفوس لأجل هذه المصلحة المتوهمة. والمقصود في ذلك المبالغة، فإذا رأينا وجدنا أن من الخطب ما يكون أكثر السنة في الشأن العام، وأما المواعظ فإنها قليلة، وما يؤثر في النفوس من جهة العمل والعبادة قليل، وهذا ليس بالسمت الحسن. لهذا المطلوب أن نراجع أنفسنا، وأخشى أن يكون شيء من تساهل الناس في العبادة بسبب غياب الخطب التي تذكر بالآخرة وتجل منها القلوب ويحرص فيها الناس على التعبد. صلاح الناس هو المقصود، والخطيب مقصوده إصلاح وصلاح الناس، وصلاح الناس يبتدئ بصلاح القلب، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. وصلاح القلب يكون بالموعظة الحسنة التي تذكر بالآخرة التي قل التذكير بها، حتى إنك تجد بخلاف أزمنة مضت ينصرف الناس من الخطبة ولا دمعة سالت على خد من جهة التذكر، تذكر الآخرة وتذكر الله جل وعلا. تعرض موضوعات من هنا وهناك. الإمام فيما يلقي من كلمات، والخطيب فيما يلقي من خطبة، يجب أن يتذكر أن مسؤوليته عظيمة، وأن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر، كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من عباد الله مفاتيح للخير مغاليق للشر. وهذه مدحة عظيمة لهؤلاء الصنف. فإذا كان الإمام من خاصة هؤلاء فإنه يسعى في أن يكون مفتاحا للخير مغلاقا للشر. ومفتاح الخير أنواع وله أسنان: الكلمة والعمل الصالح وإصلاح ذات البين والنشاط في المسجد الذي يحبب النفوس في دين الله جل وعلا ويبعدهم عن الغي والانحراف، هذا من أعظم أسباب فتح باب الخير لجماعة المسجد. ولسنا نركز على الشباب، فالتركيز على الشباب صنيع حركي تترفع عنه المساجد، وإنما يخاطب في المسجد من كان مسلما مؤمنا بالله واليوم الآخر، وأولهم ذو الشيبة الذي انحنى ظهره، وآخرهم الناشئ الصغير، والناس فيما بين هذا وهذا فئات ودرجات، وكل فئة لا بد أن يكون لها نصيب، لأن المقصود التعبد لله جل وعلا، والحرص على التعبد تقريب النفوس لله هو بإصلاح النفس وزيادة عبادتها. بل إنني لاحظت أن بعض العامة أكثر تعبدا وأكثر حرصا على الصلاة من بعض الشباب الذين ظاهرهم الخير والاستقامة، وهذا مما ينبغي معالجته. فالذي يجب أن يكون الإمام قدوة، وأن يجعل هذه الفئة التي هي الشباب أن تكون أكثر حرصا على الطاعة والعبادة والتبكير للمسجد والتفاعل بالخير في داخل المسجد. وأبواب فتح الخير كثيرة لا حصر لها: تنشيط المسجد بالمحاضرات النافعة والدروس العلمية، وأن يكون الإمام بين الجماعة قدوة حسنة يصلح فيما بينهم ويسعى فيما يحتاجون إليه، هذا كله مما يحمد له. وكذلك الحرص على حلقات تحفيظ القرآن في المساجد، لأن البيوت فيها شباب وفيها الصغار وفيها كبار، كل يحتاج إلى أن يعلم القرآن، تكون هناك حلقة في المسجد، من أراد أن يجيد التلاوة والقراءة أو أن يكون حافظا للقرآن أو لبعض آية فإنه يتوجه له. فلا يحسن أن يكون مسجد لا حلقة فيه، بل هذا من أعظم ما يكون. ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت فيه الحلق العظيمة لحفظ القرآن ولتلاوة العلم ولتدريسه وأنواع من الخير في ذلك. فنحرص جميعا على أن يكون المسجد خيرا لكل من أتاه في آخرته وفي دنياه، وهذا إنما يكون بحرص الإمام وفتحه لأبواب الخير، وأن يكون حريصا على جمع الكلمة فيما يأتي بين جماعة المسجد. كذلك الإمام أن يكون مغلاقا للشر، هذا من أعظم مهماته. والشر أنواع، منها ما هو قاصر على نفسه، ومنها ما هو متعد للحاضرين معه، ومنها ما هو أبعد من ذلك. ومن أعظم الشر أن يوجد خلل في الاعتقاد أو خشوع في البدع أو وجود أفكار من جهة العقيدة والسنة ليست كما ينبغي، أو فيها مجانبة للطريقة المتيقنة من عند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، هذا أعظم الشر. فأن يكون مغلاقا لهذا الشر بكلمته وبعمله وبحسن تواصله وإرشاده وبكلامه وبقراءة بعض الكتب التي ترشد في هذا الباب، هذا أعظم ما يكون من فتح أبواب الخير ومن غلق أبواب الشر. والناس يحتاجون للتذكير في هذا الأمر العصيب لأنه يخاف منه، كيف لا؟ وإبراهيم الخليل عليه السلام قال في دعائه ربه جل وعلا: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال بعض السلف: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. واليوم من الناس من يقول: لماذا تذكرون كذا وكذا؟ وأين هي عبادة الأوثان؟ وأين هي عبادة الأصنام؟ وأين هو الشرك بالله؟ إلى آخره. والخوف من الشيء يوجب التذكير به، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه الصحابة وقالوا له: إنا نقول ما شاء الله وشاء محمد. فقالت يهود: إنكم تنددون تقولون ما شاء الله وشاء محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا ما شاء الله وحده. والذي انتقد الصحابة اليهود، ولكن لعظم شأن التوحيد وشأن حق الله جل وعلا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: قولوا ما شاء الله وحده. فالحكمة ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق بها. ثم من الشر الذي يغلق أنواع الانحرافات من جهة الشبهات ومن جهة الشهوات، واليوم كثيرة جدا، خاصة مع تسلط الإعلام الفضائي وبعض المجلات والصحف التي لا تتحرى في هذا الجانب. فهناك شبه كثيرة أثيرت على الديانة وعلى العقيدة وعلى أئمة الإسلام وعلى السنة، بل على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه. بل هناك من قال إن القرآن لم يعتنى به كمال العناية، فربما كان فيه نقص أو شيء من ذلك. وهناك من قال إن بعض أئمة الإسلام عندهم كذا وكذا من الإشكالات والأمراض النفسية وما أشبه ذلك. ومنهم من قال إن مشكلتنا في الارتباط بالماضي، ولا بد أن نستأنف شيئا جديدا بما نراه. وهذه شبهات تؤثر في الناس، لأن اليوم الذين يقرؤون الصحف ويتابعون الفضائيات أكثر وأكثر وأكثر، بل قد تكون النسبة تزيد عن 95%. فإذا الشبهات تزيد، ولا بد من الإجابة، ولا بد من البيان، ولا بد من الحرص على ذلك في عبارة عالية شرعية يبين فيها الحق ويحذر فيها من ضده. وهذه لا بد أن يكون للمسجد دور فيها، لأن إمام المسجد يكون واعيا بما يدور في عصره وفي ما حوله، هذا واجب عليه أن ينبه، واجب عليه أن يبين. لكن بما انتشر وذاع، لأنه أحيانا قد يقول أشياء ليست منتشرة ذائعة فيغري الناس بالبحث عنها، وهذه سوءة لا ينبغي أن يكون الإمام فيها، بل فيما انتشر وظهر وتداوله الناس فيبين ويحذر. ومن عنده قدرة على المشاركة فيما هو أبعد من مسجده بمحاضرة عامة في مسجد آخر أو في كتابة في صحيفة أو مجلة أو مشاركة في وسيلة إعلامية، فهذا من الحسن الذي يسعى إليه. كذلك في جانب الشهوات، اليوم الكثير من الانحرافات في جانب الشهوات، وحب المال يحرف النفوس حتى يكاد أن يجعل الدنيا هي أكبر الهم. ولا ننسى قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد دينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميلة. وهذه في هذا الوقت كثرت، والسبب قلة تذكر الآخرة، وأن الدنيا هي ما يأخذ به الناس ويعطون. وإلا فبماذا تفسر الغفلة عن الصبر الذي هو واجب؟ فالصبر على الطاعة والصبر عن المعصية أصل الدين، وإنما يضعف الصبر بضعف الإيمان، ويضعف الإيمان بحب الدنيا. فكلما زاد حب الدنيا ونسيت الآخرة كلما زاد السالكون في هذا الطريق. أيضا مما يحذر فيه من الشر ما هو بعد التوحيد والسنة، يعني بعد العقيدة والسنة، الذي هو الفرقة وعدم الائتلاف، ترك الجماعة. ومعلوم أن هذه الثلاث من أعظم ما أكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأعاد وأبدى، وذلك لعظم شأن الطاعة، فطاعة الله جل وعلا وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم أصل في هذا الدين، ولا تتم إلا باجتماع الكلمة. ولما تحبون في الفرقة ولما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: لما تكرهون في الجماعة أحب أو أفضل مما تحبون في الفرقة. الفرقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الفرقة عذاب يعذب به جل وعلا من شاء. فإذا أن نكون مغاليق للشر هذا من أعظم القربات. ولو كان كل خطيب وكل إمام دائما في كلامه أو في تصرفاته ينتبه إلى هذه المسألة، وهو ألا يكون في كلمة يقولها فتحا لباب فرقة أو سدا لباب اجتماع، لكنا على حذر دائم من هذه المسألة. فعظم شأن الجماعة الاجتماع، والاجتماع كما هو معلوم نوعان: اجتماع في الدين واجتماع في الأبدان، والفرقة فرقة في الدين وفرقة في الأبدان، وكل منهما فيه النصوص: أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ففي هنا الفرقة في الدين وفيه الفرقة في الأبدان. فالحرص على نوع أنواع الجماعة، جماعة الدين وجماعة الأبدان، هذا إنما هو حصيلة عباد الله جل وعلا المنتخبين. وإذا فتح على العبد الحرص على باب الاجتماع والحذر والخوف من باب الافتراق فإنه قد أوتي خيرا كثيرا. وإذا صد عن العبد وأوصد أمامه باب الحرص على الجماعة والحذر من الفرقة فإنه قد أتي من مكمن. ولذلك الكلمة قد لا يلقي لها الخطيب أو الإمام بالا ويرسلها إرسالا وتؤثر في النفوس، إما من جهة يعظم فيها جانب الاجتماع ويحذر فيها من الافتراق، أو بعكس ذلك تفتح باب الأحقاد وباب الافتراق. لهذا قال عليه الصلاة والسلام فيما صح عند البخاري وغيره: ما أنت محدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وهذا حق، فإذا حدثت أناسا مختلفين في أعمارهم، مختلفين في إدراكاتهم، مختلفين في مشكلاتهم النفسية. اليوم لما رصدت حادثة، لما رصد أمور الإرهاب والأحوال النفسية لبعض الذين دخلوا في سلك عمل الخوارج وقتلوا من المسلمين وما أنتم تعلمونه، وعندنا بعضهم لا يعرف، والذين زاروا من الإخوة السجون وقابلوا، بعضهم لا يعرف من القرآن إلا القليل، ولا يعرف من الأذكار إلا ما ندر، ليسوا بأهل علم، لكن وجدوا من الكلمات ما يجعلهم يتجهون إلى ذلك لسبب نفسي لديهم، جعلهم يزيدون ويذهبون إلى ذلك. لهذا الخطيب يجب أن لا يؤثم نفسه، يظن أنه يريد الخير ويدخل نفسه في إشكال يكون معه الإثم. ولا تنسى قول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. فليست العبرة بأنه قصد أو لم يقصد، قد يلقي الكلمة يقول الكلمة لا يلقي لها بالا، إن ما يعتقد أنها ستصل إلى ما وصلت إليه. ولذلك الحذر. هناك الكثير ممن خرجوا عن الجماعة أو تولدت فيهم أحقاد أو لم يستطيعوا تفسير بعض ما هو موجود بسبب التحميس. وهل كل أحد يستطيع تفسير الأمور ويعرف الفرق ما بين ما له وما ليس له؟ ليس كل أحد. لذلك على الإمام والخطيب أن يحرص على ذلك. اليوم عندنا مشكلات كبيرة في مسائل التكفير وما يتبعها، فعلى الخطيب والإمام أن يعالج هذا الأمر، لأن هذا أولا مسألة عقدية، والثاني أثره عاد على المجتمع بالضرر العظيم، واخترقت به الكثير من الضروريات الخمس. لدي هنا ملاحظات دونها الإخوة في إدارة الأوقاف والمساجد، أقرأها عليكم مع شيء من التعليق عليها. يقول: أولا، الغياب المستمر للأئمة والاكتفاء بصلاة الجمعة فقط وتوكيل أشخاص غير مؤهلين للإمامة أو من بدون علم إدارة المساجد أو الفرع. الإمامة ليست غنيمة، الإمامة ليست غنيمة، الإمامة مسؤولية وأمرها عظيم، لذلك التفريط فيها لأنه يغيب يسافر يغيب بالفروض، إذا كنت لست أهلا لا تستطيع القيام بها اعتذر. لا يصلح أن يقوم بوظيفة شرعية، أن هذه ليست وظيفة حكومية، هذه وظيفة شرعية. يقول العلماء: إنما يستحقها من قام بها. ويقول ابن تيمية في معرض مسألة حول أوقاف وأرزاق تدر من مدرسة، قال: وأكثر الذين يقومون عليها الآن لا يوافقون شرط الواقف، فلا يحل لهم ما أخذوا. الغياب إذا كان لحاجة أو ما هو أعلى من الحاجة من الضرورة هذا لصاحبه عذر، لكن أن يتكرر ويكثر خاصة في الصيف، ناتي مساجد ويصاحبها يقول الجماعة: لا أسبوعين ما حضر، لا ثلاثة أسابيع ما حضر، نوب أحد الناس، وليس الأمر سائغا بهذا الشكل. ينبغي أن نتعاون، إذا كان واحد يذهب ينوب عنه من يصلح للإمامة بعلم الإدارة. فإذا مسألة التوكيل ينبغي النظر فيها، والغياب لا يسوء، والله المستعان. أناس أدركناهم يقول لي 30 سنة ما غبت، الآخر يقول لي 20 سنة ما غبت، يعني إلا لسفر أو مرض، واليوم يكون هنا والله تأخر الوقت، اتصل بفلان بالله يصلي، هو عارف لكنه جازت له القعدة أو الأمر اللي هو فيه أو شيء. لا يصلح مثل هذا، المسألة تحتاج إلى محاسبة للنفس أكثر، لأنها ليست وظيفة رسمية. دائما ضع في بالك أن الإمامة والخطابة ليست وظيفة رسمية، ولذلك يجوز الجمع بين مكافأة التي تعطى لإمام المسجد وخطيبه ووظيفة رسمية أخرى، ونظام الدولة لا يجوز الجمع بين وظيفتين لأنها ليست وظيفة، هي الوظيفة الشرعية، وما يعطاه الإمام إمام المسجد أو إمام الجامع إنما هو رزق من بيت المال لإعانته على القيام بالواجب الشرعي، وسكناه في بيت المسجد كذلك هي لإعانته على القيام بالواجب الشرعي. فإذا كان يفرط في أداء الواجب الشرعي ثم فإنه يحتاج إلى أن يحاسب نفسه. يقول هنا الأمر الثاني أنه إذا طلب من بعض منسوب المساجد أن يحضروا للإدارة وأن يتفاهموا مع المسؤولين فيها فإنهم لا يحضرون إلا بتكرار الاستدعاء، هذا ليس بحسن بل ولا محمود. الأصل في الإمام إمام المسجد إمام الجامع أن فيه الديانة وفيه العقل، والإدارات خدمة، يعني إدارة المساجد هي إدارة تخدم المساجد، والذي يباشر العمل هم الأئمة والخطبة، الوزارة الوكلاء والوزير إنما هم يخدمون هذا القطاع بما يدرسونه بما يتأملونه بما يتابعونه إلى آخره. فإذا المصلحة ليست هي لمدير الإدارة، المصلحة عامة. فإذا فرط الإمام استدعي طلب ولم يحضر أو قال أو استهان بالأمر والأمر فيه مصلحة قد لا يعيها هو، يقول إيش لأجل إيش، لكن لا بد أن يكون هناك استجابة واحتساب في ذلك، لأن الأجر في هذا حاصل على كل حال. الثالث الاكتفاء بالصلاة وعدم الإسهام مع أهل الحي والتعامل مع جروح المشاكل أهل الحي. ذكرت لكم أن من مفاتيح الخير التي نريدها أن يكون هناك إسهام بحسب القدرة والاستطاعة. عدم التقيد بالتعاميم والتعاون في تنفيذها وقلة المبالاة بتوجيهات المسؤولين، هذا أيضا ليس كذلك، الأمر لا يسوغ، لأن ولاية إمام المسجد والخطيب على مسجده ولاية صغرى، والمسؤول عليه ولايته أكبر من ذلك، والوزير ولايته أكبر من ذلك، وولي الأمر المبايع ولايته أكبر من ذلك، هي الولاية العامة. فإذا الولايات مختلفة، فأن يكون هناك عدم تقيد أو يأتي أمر من ممن هو أعلى منه ولاية ولا يستجيب له فيه مخالفة للطاعة الواجبة عليه شرعا، لأن الطاعة واجبة إلا في مكان معصية. وهنا تأتي مسألة، بعض الآئمة المساجد والجوامع يأتيه بعض التعاميم أو بعض الطلبات يقول أنا غير مقتنع بها، إما غير مقتنع بها لأنه يرى هو أن المصلحة في خلافها، أو يقول أنا غير مقتنع بها لأن لديه هو لأن لديه رأيا آخر أو اجتهادا آخر أو له وجهة أخرى. وكما هو معلوم أنه في المسائل غير المنصوص فيه بها إذا كان هناك اجتهادان، فاجتهاد من له الولاية الأكبر مقدم، من له الولاية الأكبر اجتهاد مقدم. يعني لنقل إن الإمام أو الخطيب يقول أنا غير مقتنع بهذا التعميم، عدم قناعته لا يعني شرعا ألا ينفذه، لأنه هو تحت ولاية الإدارة أو ما هو أكبر، فيجب عليه أن ينفذه وذمته بريئة، بل إذا لم ينفذ فإنه يأثم. هنا اجتهاده لا ينبغي أن يجعله، بل لا يجوز له أن يجعله مقدما على اجتهاد ما هو أكبر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.